وأنها كذلك أعمال قد استعلى أصحابها على شهوة من شهوات النفس وإلى غير ذلك من الصفات. وبقي لنا صفة واحدة وذكرنا أننا سنفرد لها هذه الخطبة إن شاء الله. وهذه الصفة إذا تأملت الأعمال الثلاثة أن جميع هذه الأعمال لم تكن بلغتنا لم تكن أعمالا عادية، لم تكن أعمالا معتادة، بل بلغ كل منهم في هذا العمل الذروة في تحصيل الثواب وابتغاء مرضاة الله عز وجل، أعمال غير عادية. فالأول إذا تأملت فعله، هذا الرجل يخرج في الصحراء ليرعى الغنم، يبحث عن الكلأ ليقف فيرعى الغنم، ورعي الغنم أمر شاق جدا، هذه تشرد وهذه تجري وهذه تبعد فيسدد ويقارب، رعي الغنم يعلم الصبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا ورعى الغنم. ثم إن هذا اليوم بعينه قال: وإنه لأبي طلب الشجر يوما حتى دخل في الليل. إذن هو عائد إلى بيته متعب، فوجد أبويه قد نام، وكانت عادته أنه لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا ولد ولا زوجة ولا عبيد، لا أحد يشرب قبل الأبوين، هذه عادته. فكره أن يسقي أحدا قبلهما، وانظروا إلى البر العالي، وكره أن يوقظهما. فلبث على تلك الحال العجيبة: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. أمر عجيب، يعني أنت إذا تأملت هذه القصة وهذا المشهد، هذا الرجل متعب. يعني كثير من الأبناء، لا أقول الأبناء العاقين، بل الابن البار إذا تعب شيئا ما في عمله أو تأخر في عمله ربما أسقط حق الوالدين، يعني أقول يعني اليوم لا أتصل بأبي أو بأمي، أنا متعب يعني عدت متأخرا. هذا الرجل فعل فعلا عجيبا، وعمله عمل شاق، عاد فوجدهما نائمين، فحلب لهما غبوقهما، ولو وضعه إلى جوارهما وانصرف لكان برا بهما. يعني تخيل أن الأب أو الأم استيقظ من نومه فوجد اللبن إلى جواره، ربما دعا لولده بالبركة وأنه يعني لم ينسهما في هذه الليلة. يعني لو فعل ذلك لكان برا بأبيه وأمه، لو حلب لهما الغبوق ووضع الغبوق إلى اللبن يعني إلى جوارهما وانصرف ليرتاح هو، لأنه يستقبل يوما جديدا بعمل جديد، لكان برا بأبيه وأمه، لكنه لم يفعل ذلك. ولو كان قد سقى أولاده وزوجه وترك اللبن لأبويه لكان أيضا برا بهما، لكنه أيضا لم يفعل ذلك، بل لو أنه ارتاح إلى جوارهما حتى يستيقظه ليسقيهما من يده لكان برا بهما، بل لضرب به المثل في البر، لكنه أيضا لم يفعل ذلك. فكأن ذهن هذا الرجل في هذه الأوقات انصرف إلى معنى آخر، فكأنه رأى أن الله عز وجل قد ساق له هذا الثواب، فأراد أن يحرز من الثواب أعلاه. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. ما هذا البر؟ إذا أردت أن تلخص الفعل، هو فعل غير عادي، فعل فعلا غير عادي، فعل لا يأتي في ذهن أحد أن يفعله فعلا غير عادي. في رواية أنه قال ثم إن الكلاء تناء علي، وهذه الرواية أوقفتني كثيرا لأنها تلح على هذا المعنى الذي نكرره مرارا على هذا المنبر، وهو معنى أن ترى فعل الرب عز وجل في كل شيء. ثم إن الكلاء تناء علي، الكلاء ابتعد، هذا الرجل يرى في بعد الكلاء يرى فعل الله عز وجل. ثم إن الكلاء تناء علي، وهذه الأمور ربما تحدث لبعضنا الآن في دنيا الناس، أنه يصيبه شيء من مكروه أو شيء من ضيق في الرزق، فربما تبرم بعضنا وخرج إلى ما لا ينبغي من الكلام وإلى ما يكرهه الله عز وجل من التسخط بالمقدور. علاج ذلك في هذا الحديث، في هذه الكلمة: عباد الله، إن الله عز وجل كان يدبر لهذا الرجل أمره في الغار منذ أن تناء الكلأ عليه، وإلا فقل لي بربك لو أن الكلأ لم يتناء على هذا الرجل فلم ينم الأبوان فلم يمكث والقدح على يده حتى يستيقظ ثم انسد الغار بأي شيء كان سيده. إن الله عز وجل كان يدبر له أمره منذ أن تناء الكلأ عليه، فليطمئن قلبك لقدر ربك عز وجل، حتى وإن رأيت ما تكرهه، حتى وإن مررت بأضيق وأحلك الظروف، فالله عز وجل يدبر لك شيئا. تناء الكلأ عنه فنام الأبوان فرجع وقد نام، فمكث والقدح على يده فلما انسد الغار وجد شيئا يدعو به. رأيت إذن هذا البعد في الكلأ الذي رآه كل أحد أو يراه كل أحد نوع مشقة، رأيته كان نوع إنعام ونوع إفضال ونوع إكرام، ففعل الفعل هذا الفعل غير العادي، وإمعانا في بلاء هذا الرجل، ورجل بهذه الدرجة العالية من البر قلبه مختلف ولا بد. يعني أن صياح الصبي عند قدمه يؤثر في قلبه، لا يعني احنا لا نقول أنه رجل قاسي القلب لا يبالي بصياح الصبي، قلب يبر الوالدين بهذه الصفة قلب مختلف، قلب رقيق. فإمعانا في بلائه الصبية يتضاغون عند قدم، وإمعانا في البلاء وإحرازا لمزيد من الثواب أن نام الأبوان حتى برق الفجر. وبروق الفجر يعني أن هذا الرجل سيخرج إلى عمله من يومه التالي دون نوم ودون راحة، هذا معنى بروق الفجر. فكان هذا إمعانا في بلائه يعني إحرازا لمزيد من الثواب. فأنت كذلك أيها المؤمن ترى أن كل بلاء، كلما اشتد عليك البلاء، هذا يعني أنك إن أخذت البلاء بحقه من الصبر أو ارتفعت قليلا فأخذته بالرضا، أنه كلما اشتد عليك هذا البلاء أحرزت مزيدا من الثواب. فكان عمل الأول عملا غير عادي، أو إن شئت فقل أراد أن يبلغ الذروة في تحصيل الثواب، وهذا المعنى الذي ينقص أهل الإيمان اليوم. أهل الإيمان إذا أمروا بأمر تجد أحدهم يسأل يعني هو فرض ولا سنة، لماذا؟ حتى إذا كان سنة تنازل عنه وتساهل فيه. وهذا السؤال لا يكاد يسمع من الصحابة رضي الله عنهم مثلا للنبي، يعني كلما سئلوا عن شيء يقولون طب ده فرض ولا سنة، لا تكاد تسمع مثل هذه الأسئلة التي يسألها، لا أقول يعني الناس في الشوارع، أقول أرباب المساجد أهل المساجد سامع المتكلم. يستثقلون العبادة ويستثقلون الأمور التي ما شرعها الله عز وجل لنا إلا لنحرز بها الثواب، ما شرعت إلا لأجلنا نحن. هذا بلغ الذروة في امتثال الأمر، وثلاثتهم كذلك. وهذا كان معروفا يعني حتى عند الصحابة، يعني يكفي قصة أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، وكانت حالته شديدة ولم يكن عنده خادم، فقال له النبي يوما صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت بسبي أتانا فأتنا. ثم مرت الأيام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأتاه أبو الهيثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أحد هذين، يعني خذ خادما من هذين. فقال: بل اختر أنت لي. فقال: خذ هذا فإني رأيته أصلي واستوصي به خيرا. وأنا سائلكم بالله، أنا الآن أعطيك خادما وأقول لك استوصي به خيرا، ما الذي تفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا؟ يعني تطعمه مما تطعم، لا تشق عليه في العمل، هذا معنى المعنى الذي يفهمه كل أحد. فأخذ أبو الهيثم إلى امرأته وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخدمني هذا وقال استوصي به خيرا. فانظر إلى المرأة الصالحة، خادم في هذا الزمان يحمل عن المرأة أعباء ربما لا يستطيع أن يحملها رجل اليوم. فقالت المرأة الصالحة: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتق، لأنه قال استوصي به خيرا. فالذروة في امتثال هذا الأمر أن تعتق هذا العبد. فعتقه أبو الهيثم، وهذا المعنى الذي نريد أن نخرج به من خطبة اليوم. إذا سمعت بأمر فحاول أن تأتي بالذروة من الامتثال في هذا الأمر، حاول أن تحرز أكبر قدر من الثواب فيما تؤمر به. أما الثاني فكذلك فعل فعلا غير عادي، امرأة يحبها، ومعروف أن فتنة النساء أصلا من أشد الفتن على الرجال، فما بالكم بامرأة يحبها كأشد، هذا وصفه كأشد ما يحب الرجال النساء. ثم قعد منها هذا المقعد الذي لا يكاد يقوم عنه رجل، فلما ذكرته بالله قام وترك لها 120 دينارا، وهذا رقم لو تعلمون عظيم، عظيم جدا. يعني فرضا لو افترضنا أن هذه الدنانير كانت كدنانير زمان النبوة، فالدينار هذا يكون من الذهب الخالص، الدينار يكون من الذهب الخالص، وكان وزنه تقريبا 4 جرامات، هو 4 جرامات وربع أو نحو من ذلك، فنحن نتكلم في رقم 120 دينار، ده رقم. فترك لها كل ذلك وقام عنها، ففعل فعلا غير عادي. وذكرنا في الخطبة أو يعني أشرنا إشارة خاطفة، وهذا أوان التفصيل في ذلك، أن هذه المرأة إتيانها لهذا الرجل وتسليمها نفسها له يعني أنها كانت تحيا في مجتمع سوء تماما كمجتمعنا اليوم، الذي يحوج النساء، ربما أحوج بعض النساء أن يبعن أعراضهن. هذه المرأة يا جماعة، إذا جمعت الروايات، أتت ابن عمها 3 مرات، أتت ابن عمها 3 مرات، تأتيه تطلب المال، هي في حاجة إلى المال، فيأبى: أما دون نفسك فلا. فترجع ثم تأتيه الثانية فيأبى: أما دون نفسك فلا. ثم الثالثة فتسلمه نفسها. وأنا سألتكم في الخطبة السابقة، يعني ترى هذه المرأة ترجع لتمكث في بيتها يعني تبكي وحتى تأتيها مرة ثانية، أو لابد أنها لما ذهبت من عند هذا الرجل ذهبت لتبحث عن غيره، ذهبت لتبحث عن رجل يسد حاجتها فلم تجد، حتى سلمت نفسها له. فكم من نساء فعلنا هذا في مجتمعنا بسببي وسببك، نعم أنا وأنت، إذ لم يجهد أحدنا نفسه ليبحث عن هؤلاء المحتاجين والمحتاجات من الأرامل والمساكين والفقراء والمطلقات إلى غير ذلك. حتى الغني الموسر يرمي زكاة ماله لأي إنسان. فكم من امرأة ألجأت إلى مثل هذا بسببي وسببك. وفي رواية وهي أشد الروايات أن هذه المرأة كانت متزوجة وأنها كل مرة ترجع إلى زوجها وتخبره الخبر، حتى أتت زوجها في الثالثة فقالت يعني فعل وفعل وقال أما دون نفسك فلا، فقال لها زوجها أغني عيالك، يعني أن زوجها لقلة حيلته قال لها أغني عيالك، يعني اذهبي فافعلي هذا. فزوج بلغ إلى هذه الدرجة هو أيضا طرق كل الأبواب فلم يجد بابا مفتوحا. فكأني بهذا الزوج إذ خرجت المرأة وهي في طريقها يموت في كل لحظة، هو يعلم إلى أين تذهب امرأته ثم قام عنها. وثمت أيضا هنا أمر ورواية عجيبة أيضا نرى فيها فعل الرب عز وجل. هذا الرجل ذكرته المرأة بالله كثيرا فلم يرتدع، فتراه يعني لما قعد منها مقعد الرجل من امرأته فذكرته بالله تذكر هكذا يعني بهذه السهولة. إذا جمعت الروايات ظهر لك أمر آخر. هذا الرجل لما قعد من هذه المرأة مقعد الرجل من امرأته في رواية أنها بكت، فقال ما يبكيك؟ قالت إنما فعلت ذلك للحاجة. في رواية أنها ارتعدت، فقال ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. يقول الرجل فأذكرت النار. انظروا إلى هذا اللفظ المبارك، فأذكرت النار، فكأنه أيضا يرى فعل الرب به سبحانه وتعالى. يعني لولا الله سبحانه وتعالى لما قام هذا الرجل، لكن الله عز وجل أذكره النار. فأذكرت النار. وفي رواية أنها لما ارتعدت قال ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قالت أخافينه في الشدة ولا أخافه في الرخاء. فقام عنها ثم ترك لها كل المال، وهو مال كثير جدا، فكان فعله فعلا غير عادي. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالثالث أيضا أمره عجيب. هذا الرجل كان رجلا غنيا موسرا له أرض وعنده عمال وكذا، ثم أعطى كل أجير أجره إلا رجلا واحدا ترك الذي له وذهب. في بعض الروايات أن هذا الذي تركه كان فرقا من أرز، يعني تقريبا 10 كيلو تقريبا 3 آصع. وفي رواية أنه كان نصف درهم، فثمره له حتى بلغ 10,000 درهم من البقر والغنم ومن البقر والإبل والغنم والرقيق، ما يبلغ إذا جمعته 10,000 درهم من نصف درهم. وذكرنا في أول خطبة أن هذا ليحدث لابد أنه قد مر عليه سنوات، خصوصا أنه كيف ثمر له المال؟ أنه زرع الأرز، زرع حق هذا الرجل. فكي ينبت مرة أخرى ويبيع ويأتي بالرقيق وكذا لابد أنه قد مر سنوات خلاص. والرجل منتبه منتبه لأن هذا ليس ماله، حتى أن جاء في بعض الروايات أنه أفرده، يعني لم يزرع هذا الأرز مع زرعه هو بل أفرده. وإمعانا في بلاء هذا الرجل أن الله عز وجل بارك في هذا الزرع فأضعف، هكذا أتت الرواية، أضعف، يعني إذا كان زرعه هو يخرج محصولا معينا هذا الزرع أو نفس الكمية تخرج الضعف، أضعف. ومرت السنوات وأتى هذا الرجل، وذكرنا يعني نفسيته إذ هو آت بعد سنوات ليسأل عن هذا النصف درهم، هو لا يعلم أن هذا الرجل قد أضعف له هذا المال وثمره له، لكن على كل حال هذا ذكرناه من قبل. فأتى هذا الرجل ليسأله أجره، فقال كل هذا لك. ونقف هنا، هذا الرجل لو أعطاه النصف درهم ألم يكن محسنا؟ هذا الأجير هو الذي غضب وترك أجره ومضى، فلو أتاه بعد سنوات وقال أنا كان لي عندك نصف درهم فأخرج النصف درهم وأعطاه إياه، ألا يكون بذلك محسنا؟ يكون قد فعل ما عليه أصلا، هو له نصف درهم خذ النصف درهم بتاعه. طيب، ولكنه لم يفعل ذلك. وجاء في إحدى الروايات أن هذا الرجل قال ولو شئت لأعطيته أجره الأول، يعني هو قال كل ما ترى هو أجرك، ولو شئت لأعطيته أجره الأول، لكنه ما فعل ذلك. طيب، هذا الرجل الغني ألم يعمل في مال هذا الفقير؟ يعني لو شاء لناصفه، لو شاء لناصفه، لأنه هو الذي عمل له في ماله وزرعه له في أرضه وقام عليه بالرعاية وقام عليه بحسن التدبير حتى بلغ 10,000 درهم، فلو شاء لناصفه، ولو فعل ذلك لطار هذا الأجير فرحا، يعني أتاه فقال خذ 5,000 درهم من نصف درهم، لطار فرحا هذا الأجير، لكنه أيضا لم يفعل ذلك. هذا الرجل فعل فعلا غير عادي، أعطاه كل المال الذي تعب هو فيه وقام عليه وزرعه في أرضه، أعطاه كل المال، يعني حتى ما سأله أجر الماء، أجر العمال الذين زرعوا وباعوا، لم يفعل شيئا، قال كل ما ترى هو أجرك. فكان فعله غير عادي، وهذا هو المعنى الذي نريد أن نخرج به. خلاصة الأمر، الذي علينا أن نحرز أعمالا من مثل هذا الجنس، أعمال قد استعلينا فيها على شهواتنا، وكذلك هي أعمال فيها إيصال الخير إلى الغير، وكذلك هي أعمال غير عادية، تبحث عن عمل تفعله يكون خبيئة بينك وبين الله عز وجل لا تطلع عليه أحدا، حتى إذا وقعت الكربة ونزلت الصخرة وجدت شيئا تدعو الله عز وجل به. فكان هذا هو الدرس الأكبر من حديث أصحاب الغار، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.